الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاخر شيء سبق معنا فيما مضى هو وصيه ونصيحه المصنف رحمه الله بعد أن تحدث على بعض الضوابط والقواعد في باب القضاء والقدر ختم ذلك بوصية قال فيها فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكاتبين هذه آخر وصية سبقت في الدرس الماضي الحذر الحذر من ذلك لما تحدث قبل عن أصل القدر قال وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي إلى آخر كلامه بعد أن بين هذا ووضح قال فالحذر الحذر إياك والتعمق والتنطع وتكلف البحث عما لا يمكنك إدراكه ولا يمكنك الوصول إليه وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن السؤال في القدر على نوعين النوع الأول سؤال للمعرفة السؤال الذي يراد به المعرفة أي معرفة ما يجوز وما لا يجوز معرفة ما يمكن إدراكه فهذا السؤال لا بأس به فقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسائل تتعلق بالقدر لكنهم سألوا سؤال معرفة ولم يسألوا سؤال تعنت سألوا سؤال معرفة فلما أجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا بوصيته وانتهى الموضوع القسم الثاني أو النوع الثاني هو السؤال الذي يراد به المعارضة بالعقل سؤال يراد به الاعتراض والمكابرة والمعاندة لما قدر الله تعالى وقضى فهذا سؤال محرم لا يجوز للمرء أن يسأل في باب القدر أسئلة اعتراض وأسئلة تعنت النوع مما يدخل في هذا في الممنوع سؤال المرء عما لا يمكن إدراكه عما طوى الله تعالى علمه عن الأنام لم يطع الخلق عليه فهذا كذلك السؤال عنه بحث فيما لا طاقة للعبد به ولا يخرج العبد من ذلك بطائل هذا حاصل ما تقدم ثم قال هنا فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو قلبه منور من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود إذا كلامه هذا رحمه الله الذي استمعنا إليه فيه وجوب التمسك بالكتاب والسنة وفيه وجوب ترك الخوض مع الخائضين فيما طوى الله تعالى عنا علما إذا المسلم إذا أراد السلامة لنفسه فعليه أن يتمسك بما جاء في الكتاب والسنة من العمومات والخصوصات من الإجمالات والتفصيلات وأن يترك الخوض فيما طوى الله تعالى عنا علما الأمور اللي سهلنا الله تعالى وأرادنا أن نعرفها تمسك بها وحرص على معرفتها وآمن وصدق بها والأمور التي لم يذكرها الله تعالى وطوى علمها عنا اترك الخوض فيها إياك أن تجادل فيها بالباطل أن تخاطب وتمالي فيها بلا حجة أنا مضمون هذا الكلام يقول رحمه الله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو قلبه منور من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه إشارة قوله هذا على الترجع هل ترجع على آخر ركن وهو الإيمان بالقدر على آخر موضوع، وآخر موضوع بقينا في دروس المؤلف أطمد فيه وأطال الكلام فيه لأهميته، لأنه موضوع مهم جدا، وكثير من الأقدام زلت في هذا في باب القدر، لذلك أطمد فيه ونوع العبارات وغير الأساليب رحمه الله تعالى حتى يقرر عقيدة السلف في هذا الباب. إذا قوله فهذا جملة، هل الإشارة هنا هذا هل هي راجعة للأصل السادس من أصول الإيمان لولي القدر، أو هي راجعة لكل ما ذكر من أصول الإيمان من أول كتاب إلى هذا المحل؟ الظاهر أن الإشارة راجعة لكل ما ذكر من أول الكتاب إلى هذا المحل، هذا الظاهر. فهذا جملة ما يشتغل به من هو قلبه منور ومن هو منور قلبه، لأن كل ما ذكر من أول المتن مما يتعلق بتوحيد الله بأقسامه الثلاثة، ومما يتعلق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به ونحو ذلك، لأن كل ما ذكر من أول المتن إلى هنا يحتاج إليه كل مؤمن، لا بد منه لكل مؤمن داخل في العلم الضروري العيني. ولذلك فالأظهر أن الإشارة راجعة لكل ما سبق، لأن كل ما سبق يحتاجه المؤمن. قال رحمه الله فهذا أي ما ذكر من أول كتاب إلى هذا المحل جملة ما يحتاج إليه، بمعنى هذا في الإجمال، وبالإجمال هو ما لا بد منه، ما يحتاج إليه من هو منور قلبه، بمعنى ما لا بد منه من العلم الضروري الذي يحتاجه من المؤمن الذي نور قلبه. لا يكون العبد منور القلب إلا بهذا الاعتقاد الصحيح، إلا إذا عقد قلبه على هذه المسائل التي تقدمت، المسائل المتعلقة بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يتبعهما وما يلحق بهما مما ذكر. لا يكون المؤمن منور القلب إلا إذا عقد قلبه على هذه الأمور. ولذلك قال هنا ما يحتاج إليه من هو قلبه، من هو منور قلبه، إذ لا يكون العبد منور القلب إلا بها. وبيان هذا معنى منور قلبه أن النور نوعان، نور حسي ونور معنوي. أما النور الحسي فهو الذي يدرك بالبصر، هو هذا نور الشمس ونور المصابيح أو نحو نور القمر، هذه كلها أنواع تدرك بالأبصار، نور الحسي يدركه كل أحد كافر والمؤمن، ماشي هذا هو المقصود. المقصود النوع الثاني وهو النور المعنوي. النور المعنوي هو نور القلب. نور القلب بماذا يكون؟ بالإيمان والعمل الصالح، ولا بد لهما معا من العلم. نور القلب يكون بالإيمان والعمل الصالح، وهذان لا يقومان ولا يتحققان إلا بالعلم، بأن يؤمن العبد على بصيرة وأن يعمل على بصيرة. فالإيمان يحتاج إلى العلم حتى تعبد الله تعالى كما أردت، والعمل يحتاج إلى علم لتعبد الله كما أردت على بصيرة. إذن فالذي عبد الله تبارك وتعالى بعلم قلبه منور، بس منور بالإيمان والعمل الصالح، ولا بد لهما من العلم. إذا تقول إن شئت تفصيلا بالعلم والإيمان والعمل الصالح، أو قل إن شئت بالعلم والإيمان والتقوى، لأن العمل الصالح معناه التقوى، فتقوى الله تبارك وتعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، لجميع الأوامر التي أمر الله بها والنواهي التي نهى عنها. إذا الإيمان والتقوى بهما يكون العبد منور القلب، لكن يشترط فيهما أن يكونا بعلم. هذا معنى قوله من هو منور قلبه. إذا أردت أن يجعل الله في قلبك نورا ترى به الأمور على حقيقتها في الدنيا، ليثبتك الله تعالى على الطريق وعلى الصراط السوي المستقيم، لا بد أن تكون على علم، على بصيرة بما تؤمن به وتعقد قلبك عليه وبما تأتي به من الأعمال، وأقصد بالأعمال أقوال اللسان وأعمال سائر الجوارح. إذا كان ذلك بعلم فإنك في سيرك إلى الله تعالى منور، تسير إلى الله على نور من الله. ولذا بعض السلف طلق بن حبيب سئل قيل له ما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إذا فنور القلب هذا النور المعنوي يحتاج إليه المؤمن في سيره إلى الله رب العالمين. لا يكون سيرك إلى الله رب العالمين سديدا كما أراد الله إلا بالنور، لأن هذا النور هو الذي يتضح لك الحق ويتميز به عن الباطل. لا تستطيع أن تميز المعروف من المنكر ولا الحق من الباطل إلا بهذا النور الذي يجعله الله تعالى في قلبك، ولن يكون في قلبك إلا بما ذكرنا. إذن فالواجب على العبد أن يبذل الأسباب وأن يستفرغ الوسع في الإتيان بتلك الأمور الثلاثة، في الإيمان بعلم والعمل الصالح بعلم، إيمان تقوى بعلم. بذلك يقذف الله في قلبك نورا تسير به إليه، تميز به بين المعروف والمنكر وبين الحق والباطل، ولا تلتبس عليك الأمور، لا يلتبس عليك منكر بمعروف ولا باطل بحق ولا بدعة بسنة، تصدق لك الأمور تنجلي. إذا اتضاح الأمور وانجلاؤها لا يكون بالبصر وإنما يكون بالبصيرة. إياك أن تظن أن اتضاح الأمور يكون بالعينين، لا يكون بالعينين وإنما يكون ذلك بنور القلب بالبصيرة. ونور القلب هذا لا يهبه إلا الله، لا يمنحه إلا الله، فعليك بالأسباب، اتخذ الأسباب يجعل الله تعالى في قلبك نورا. وقد قال ربنا تبارك وتعالى مبينا هذا المعنى، قال أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الجواب لا، الجواب لا قطعا. لفظ معايا، لو أن أحدا من الناس وكثير من الناس كان على هذا الحال الذي وصف الله رب العالمين، كان ميتا، ميت القلب، هذا نور معنوي، كان ميتا أي ميت القلب، أو على الأقل كان مريض القلب مرضا شديدا جدا بعيدا عن الله تعالى، منغمسا في الذنوب والمعاصي، ناسيا ما خلق لأجله، غافلا لاهيا عن عبادة ربه، هذا حال كثير من العباد. بعد أن كان ميتا الله تبارك وتعالى أحياه، يسر الله تعالى له سبل الهداية لما وقر في قلبه من الصدق والإخلاص، فلما استقر في قلبه من الصدق والإخلاص يسر الله له طرق التوبة والهداية، فتاب الله عليه فتاب ثم تاب عليهم ليتوبوا. إياك أن تظن أنك قد سلكت طريق الهداية بحولك وقوتك وبذكائك وفطنتك وقدرتك، لا، الله جل وعلا يسرها لك ووضع الطريق بين يديك لما استقر ووقر في قلبك من تعظيم الله وإجلاله والصدق معه لأمر لسهيلة قد تتذكرها وربما نسيتها، لكن الله تعالى يخفى عليه شيء، فوفقك الله ويسر لك أن تسلك سبيل الهداية. طيب، من ليس في سبيل الهداية شقعت؟ انتقلت من حياة إلى حياة، أو بعبارة أخرى انتقلت من الموت إلى الحياة كما عبر القرآن. أفمن كان ميتا فأحيينا، قبل كنت ميتا، لما كنت في ظلمات الجهل والمعاصي والذنوب كنت ميتا مع أنك تمشي على الأرض. وهذا الموت، الموت هذا موت الإنسان وهو يمشي على الأرض أشد وقعا من الموت الحسي، من مفارقة الروح للجسد. وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، لأن هذا الذي مات ودفن انقطع عنه التكليف، على الأقل ما بقاش كيتحاسب على ذنوبه ومعاصيه، انقطع عنه التكليف. أما العبد إذا كان الذي تلقى وما زال يمشي ويسير وهو يسير والروح في جسده لم تفارق بدنه تكتب عليه بالسيئات. ولذا قال ليت من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. الميت حقا هو ميت الأحياء، ميت القلب وهو يمشي. وفي هذا المعنى هذه الآية، أفمن كان ميتا تلاحظ فأحييناه، انتقل الإنسان إلى وجد في الحياة، ولد ولادة جديدة، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وهذا هو الضابط التمييز بين الموت والحياة، بين موت القلب وحياته. العبد متى يكون حي القلب؟ إذا جعل الله في قلبه ذلك النور، ولا يجعل الله في قلبك ذلك النور إلا إذا تختأت باب ذلك وكنت جادا في سلوك ذلك، صادقا مع الله رب العالمين في ذلك، عرفت يحصل لك ذلك النور. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يقذف الله تعالى في قلبك نورا تسير به وتمشي به بين الناس. نور لا يرى بشكل حسي، لا نور معنوي، انت غادي مع الناس وعيش مع الناس وهم يرون الاشياء، بعض الناس معك يرون الاشياء بصوره وانت تراها بصوره اخرى لما وقع في قلبك من النور. يرون هذا الامر شيء معين، يرون هذا الامر من المعروف وانت تراه من المنكر بذلك النور الذي جعله الله في قلبك، او العكس يرون هذا منكرا وانت تراه معروفا، ماشي تراه بنظرتك بنظر الشارع، بما وقع في قلبك من العلم. نورك الله بعلم فصرت تميز بين المعروف والمنكر، بين العادة الحسنة والعادة السيئة، بين العرف القبيح والعرف الحسن، بما صرت تميز بهذا النور الذي قذف في قلبك. نور إلى حالك، لاحظ نور إلى حالك قبل أن يتوب الله عليك وأن يسلك طرق الهداية. كيف كنت في الناس؟ كيف كنت تمشي في الناس؟ في كثير من الأمور كان نظرك كنظرهم، أقصد الأموات من الناس، ممن هم أموات، ممن كانوا أمواتا كما كنت، كنت تنظر بنظرهم وكنت تخالطهم فيما هم عليه من المعاصي والمخالفات وتوافقهم على فعلها ولا ترى بأسا بذلك. فلما خلف الله في قلبك نور الكتاب والسنة صرت ترى بشيء آخر وتسير إلى الله وتمشي إليه بنظر آخر، نظر البصيرة والإيمان والتقوى والعمل الصالح. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ماشي مصباح، هذا نور قلبي. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هذا يستويان. هل هذا كمن لا زال ميتا يعيش في قعر الظلمات لم يخرج منها بعد؟ الحال هذا كحال ذات التوكل. ولذلك كما قلت تختلف انظارهما، لان هذا حي في قلبه نور وذاك ميت ليس في قلبه ذلك النور. ولذا ذكر اهل العلم اهل التربيه ان القلوب تنقسم الى ثلاثه اقسام، الى قلب ميت، إلى قلب ميت مؤذن ليس فيه شيء من النور أبدا وهو قلب الكافر. قلب الكافر قلب ميت ينعدم فيه النور بالكلية لا نور فيه، ولو أتى بما أتى من الأعمال الصالحة يجعلها الله أباء منثورا، ليس معه أصل قبول تلك الأعمال، إيمان توحيد، وبالتالي هذا لا نور في قلبه ميت، فأن له أن يرى بقلبه ولا نور فيه. القسم الثاني القلب السليم، القلب السليم قلب المؤمن الولي التقي الصالح النقي، هذا قلب فيه نور شديد تغلب أنواره على ظلمته القليلة اليسيرة أو تنعدم، نور ساطع نور شديد يرى به الأمور على حقيقتها، لأن هذا العبد يبذل وسعه في رضا الله تبارك وتعالى، يبذل وسعه في أن يرضي ربه وأن يوافق شرعه، فالله تعالى يخلق في قلبه على حسب وعلى قدر مجاهدة نفسه بموافقة الشرع ورضا الله. هذا نور المعيار للمؤمن صاحب القلب السليم يتزوج فيه الناس وش الناس في عرضة واحدة. هل هذا القلب السليم عند الأنبياء كالأولياء وعند أولياء الله كمن دونهم؟ إذا كلهم يدخلون في القلب السليم لكنهم يتفاوتون. طيب ما سبب التفاوت؟ سبب التفاوت وش التفاوت في العمل. فبحسب التفاوت في العمل يكون التفاوت في النور. الله يعطي عباده النور بقدر أعمالهم وجدهم واجتهادهم وصدقهم. بقدر صدقهم وعملهم يقذف الله في قلوبهم النور. فكلما اشتد جدك واجتهادك في موافقة الشرع ورضا الرب كلما اشتد ذلك النور، كلما نقص نقص بحسبه. القسم الثالث قلب فيه شيء من النور وشيء من الظلمة يتنازعه الأمر. قلب به علة فيه مرض وهو قلب العاصي. من كثرت مخالفاته وسيئاته مع أن أصل الإيمان فيه موحد في الأصل مؤمن في الأصل، فهذا الأصل يصحبه شيء من النور ولا بد. لزاما متى وجد الأصل وجد أصل النور لا يمكن أن ينعدم. ولكن الظلمة في قلبه تشتد على حسب ذنوبه ومعاصيه. ولذلك هذا القسم تشتد وأصحابه يتفاوتون فيه ويكونون على أحوال بحسب الأوقات. فقد تغلب الظلمة النور وقد يغلب النور الظلمة وقد يستويان على قدر تهذيبه للنفس وتزكيته لذلك القلب ومجاهدة نفسه في رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا غلبت مخالفاته لشرع الله تعالى على الموافقة كانت الظلمة أشد والعكس بالعكس. فهذا قلب فيه إيمان ولكن به مرض، فيه مادة حياة ومادة موت، فيه صحة ومرض، وهو لما غلب عليه منهما. إن غلب النور فذلك أمر حسن، وإن غلبت الظلمة فذلك أمر قبيح سيء. فليجاهد العبد نفسه أن يغلب نور قلبه ظلمته. كلما غلب النور ضعفت الظلمة، الظلمة الضعف على حسب شدة النور، هذا أمر معروف. إذا كان الضوء ضعيف تكون الظلمة شديدة، إذا الضوء كان مجهد ظلمة الضعف، وهكذا الظلمة تضعف على حسب شدة النور. فنور قلبك باتخاذ أسباب ذلك. ابذل جهدك في طاعة الرب يتنور قلبه. وهذا الأمر الذي تقول أهل العلم يجب بذل الجهد في موافقة الشرع للرب ليزداد نور القلب. شو يقصد هذا أن تجاهد نفسك أسبوعان ولا شهران ولا شهرين ولا ثلاثة أشهر وبعد ذلك تترك؟ لا أبدا، لا تنتفع. أن الذي يحصل له مثل هذا يتنور قلبه قليلا يسيرا ويرجع ينطفئ أو يرجع إلى ما كان عليه من غلبة الظلمة، ذلك لا ينفع. وإن الواجب عليك أن تعزم عزما قويا شديدا على تنوير قلبك بلسان لأسباب ذلك إلى أن تموت، إلى أن تلقى الله حتى يأتيك اليقين. وعلم أن النور المطلوب الذي ترغب فيه، أي واحد منا يرغب في هذا النور ولا لا؟ لأنه كلما اشتد ذاق العبد حلاوة الإيمان. كي ذوق العبد حلاوة الإيمان كلما اشتد هذا النور. اعلموا أن هذا النور لا يحصل بعمل شهر أو شهرين أو سنة، وإنما يحصل بعمل السنين، بعمل السنين طوال. وإلا فإن السنة وما قاربها ما تلك إلا بداية لتنوير القلب، بداية مجاهدة النفس. فحرص على هذا إلى أن تلقى الله، وأثناء الطريق وسيرك إلى الله رب العالمين ومعالجة النفس وتطهيرها مما استقر فيها تصور أنت واحد المرض ولا أمراض استقرت في قلبك أكثر من 20 سنة، أو أقل أو أكثر، وتريد أن تزيلها في شهر، في سنة، لا يكون هذا. فربما تزيله اليوم يرجع غدا، وتزيله أسبوعا ويرجع بعد أسبوع. إذا أردت أن ينقطع عنك بالكلية فاحرص على أن يفارق قلبك مدة طويلة جدا. كلما طال الزمن كلما ابتعد ذلك المرض عن قلبك. وإذا السلف كانوا لا يجدون لذة العبادة ولا يشعرون بهذا النور إلا بعد مجاهدة النفس 20 سنة أو ما يقاربها، يجاهدون أنفسهم حوالي 20 سنة وأكثر، وقد كل بحسبه، الناس بهذه يتفاوتون. وحينئذ ربما يجد الواحد منهم حلاوة الإيمان. فإن قال قائل: لو أني مت قبل ذلك فهل يكون لي أجر المجاهدة؟ جواب نعم. ليس عليك التمام، عليك البداية، عليك اتخاذ الأسباب فقط، وليس عليك النتائج. إن لقيت الله رب العالمين بهذا العدل وهذه الجدية في العمل فإنك تثاب وتؤجر أجر أولئك العاملين، أولئك المتلذذين. فالعبد يثاب ويقع قدره عند الله تعالى على حسب مجاهدته للنفس. إذا الحافظ يقول: من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. وينبغي أن يعلم المسلم أيضا أنه إن جد واجتهد في هذا الذي ذكرناه، ماشي كيجعل الله تعالى النور فقط في قلبك، شتي نشتد النور في قلبك، نور الله رب العالمين، هذا النور نور من؟ نور الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا في كتابه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى آخره. شنو معنى مثل نوره؟ أي مثل نور الله تعالى الذي جعله في قلب العبد، مثل نور الله تبارك وتعالى الذي جعله في قلب العبد المؤمن، إلى آخره، كمشكاة فيها مصباح. يجب أن يعلم العبد كما قلت أنه إذا تنور قلبه بالمعنى المذكور فإن الله تعالى سينور كل جوانبه. إذا اشتد نور القلب وحصل النور المطلوب بالمجاهدة والصبر، والصبر سنوات طويلة، يقول مثلا: أنا جاهدت سنة سنتين ولم أجد آثارا. لا، جاهد إلى أن تموت. وكلما كنت صادقا مع الله رب العالمين راغبا في طاعته محبا لذلك كلما حصل لك النور في أقرب وقت وبحسبه. فقلنا النور إذا اشتد يظهر أثره على كل الجوارح، فهذا النور في القلب يتفرع على الجوارح كلها، فحينئذ يصير في بصر العبد نور، وفي سمعه نور، وفي لسانه نور، وفي يديه نور، وفي رجليه نور، وفي سائر جسده يكون النور، فيمشي بنور الله رب العالمين، يتفرع نور القلب إلى كل جوارحه، فترى ببصرك بذلك النور الذي في قلبك، مخالفا، بمعنى أن الله تعالى يسددك في نظرك، يوفقك في كلامك، يسددك في سمعك، وهكذا في سائر جوارحه، فلا تأتي منها إلا الطاعة. ولذا جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المعروف المشهور عند الخروج من البيت أنه يستحب للمسلم أن يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، هذا الأصل، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا، وفي رواية: وعظم لي نورا. فيجعل الله تعالى العبد كله منورا، مش يجد القلب أيضا في كل الجوارح، فيمشي بذلك النور بين الناس ولا يعلم به إلا الله رب العالمين. قال: من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. شوفوا لحظة إضافة لقلب المؤلف: من هو منور قلبه من هذه البيانية من أولياء الله تعالى. شو معنى كلامه؟ معنى كلامه أن العبد إذا صار منور القلب صار وليا من أولياء الله، فكل منور القلب ولي لله رب العالمين، وكل ولي لله تعالى حقا ماشي دعما فهو منور قلبي، فهما متلازمان. ولذلك أتى بمين البيان؟ قال من هو منور القلب من أولياء الله، بيان بمنور القلب، أي أن منور القلب لا يكون إلا وليا، لا يحصل نور القلب الذي نتحدث عنه إلا لولي من أولياء الله رب العالمين. وبيان هذا ما لا يخفى عليكم من أن ولاية الله عز وجل لا تتحقق إلا بالأمرين المذكورين في تنوير القلب، وهما الإيمان والتقوى. الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا والإيمان وكانوا يتقون، التقوى العمل الصالح. إذا فنور القلب يكون بالإيمان والعمل الصالح، وقلنا لا بد لهما من أساس وهو البصيرة والعلم، فمن صار منور القلب صار وليا. والناس يتفاوتون في تنوير القلب، نعم كذلك يتفاوتون في الولاية، فولاية الخلق لله تعالى يتفاوتون فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولايته لله ككائن البشر أبدا، الأنبياء ولايتهم لله كغيرهم لا. إذا الناس يتفاوتون في الولاية، ما سبب التفاوت في الولاية؟ التفاوت في تنوير القلب، وقد عرفتم سببهما. فمن كان منور القلب كان وليا لله عز وجل. ثم قال: وهي درجة الراسخين في العلم. يقول المؤلف: وهي درجة الراسخين في العلم. الولاية أو نقول تنوير القلب، ما هذا؟ قال: هي درجة مرتبة الراسخين في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ هم الذين جمعوا بين أمرين. الأمر الأول التمكن في العلم، والشيء الثاني التمكن في العمل في العبادة. جمعوا بين العلم والعمل، فهم راسخون متمكنون ثابتون في علمهم، لا يتحركون، لا يضطربون، لا تزعزعهم الفتن والمواقف. وأيضا متمكنون ثابتون راسخون في عبادة ربهم تبارك وتعالى، أو يكون راسخون في العلم. من اختل فيه أحد الشرطين لم يكن من الراسخين المذكورين في الآية. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. من كان عنده علم دون عبادة دون عمل فلا فائدة في علمه ولا عبرة به. ومن كان صاحب أعمال كثيرة دون علم فأعماله مردودة عليه. إياكم أن تغتروا بكثرة الأعمال، ليست العبرة بها، وإنما العبرة بالعمل الصالح، العمل الحسن موافق للشرع، أن يكون عملك صوابا موافقا للسنة موافقا للشريعة، ليست العبرة بكثرة الأعمال. وإلا فإن أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال كثيرة يجعلها الله آباء منثورا. فاحرص على أن يكون عملك غير مردود، أن يكون عملك مقبولا، ولا يكون ذلك إلا بموافقة الشرع مع الإخلاص لله رب العالمين. إذا ما في العبادة الأعمال كثيرة، ربنا قد يبلوكم وأيكم أحسن عملا. وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فليست الغاية وليست العبادة بالكثرة، العمل الصالح. إذا العمل الصالح شنو خاصه؟ خاصه العلم، يجب أن تجلس وأن تتعلم وأن تسأل وتستفهم استفهام معرفتي لتعبد الله بالعلم. إذا فالراسخون في العلم متمكنون في العلم، ثابتون فيه وفي الإيمان وفي عبادة الله رب العالمين. ولذلك الله تعالى شنو قال عنهم؟ يقولون آمنا به. شوف علاش يقولوا آمنا به؟ لإيمانهم، لم يتكلفوا مثلا النفوس. شوف راسهم هي مزيان واحد اللفته مهمه هنا. الله جل وعلا من ذكر الأمور المتشابهة ما قالش: والراسخون في العلم يكشفونها، يفكون ألغازها، يحلون دقائقها، لأنهم راسخون في العلم مغترون بعلمهم، تعجبهم أنفسهم، بالتالي كتجيبهم المتشابهات فيحلون ألغازها ويفكون رموزها. ما قالش الله هذا. شوف لاحظ من تمام علمهم وكمال علمهم الاستسلام، يقولون آمنا به. إذا ماشي شرط في كونك عالما أن تجيب عن كل شيء، ماشي شرط باش تكون عالم أن تجيب عن أي مسألة وأن تدرك أي مسألة. كاين مسائل لا يمكن إدراكها، قال الله علمها، فالواجب أن تسلم وأن تسلم لأمر الله كله. وإنما الذين يبذلون وسعهم ويتكلفون ويتعمقون في الإجابة عن الإشكالات التي طوى الله علمها، أولئك هم الذين في قلوبهم زيغ، ليسوا من العلماء، ليسوا من الراسخين لذكر الله تعالى، ربما يكون عندهم العلم، لا فعلا، قد يكون عندهم معلومات، يحفظون ويفهمون ويكون عندهم علم في الجملة. مش احنا نقول لا لابد أن يكونوا جاهل، قد يكون عندهم علم في الجملة، لكن ما عندهم استقامة الحمد لله، ما عندهم إيمان وعمل صالح واستقامة. وبالتالي إذا وجد علم أي إدراك معلومات ومعرفتها والتنظير لها دون عمل فلا ينفع العبد، لا ينتفع به. فأولئك الذين في قلوبهم زيغ ما عندهم إيمان، ولذلك وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يريدون إضلال الناس وإيقاعهم في الفتن وإيقاعهم في الشبهات وفي الانحراف، ولذلك يتحدثون فيما طوى الله تعالى علمه من أسرار القدر ونحو ذلك. إذا قال وهي درجة الراسخين في العلم، ثم بين العلم، قال لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. قال لك العلم ينقسم إلى قسمين، علم في الخلق موجود، ما هو العلم الموجود في الخلق؟ موجود بيننا، هو علم الكتاب والسنة، لأن المقصود بالعلم هو العلم الشرعي، مراد العلم الشرعي. العلم بالشرع وبالدين وما يتعلق بذلك قسمان، القسم الأول علم موجود في الخلق فيما بينهم، وهو العلم المبثوث في الكتاب والسنة. العلم المبثوث في الكتاب والسنة ذكر الله تعالى منه أمور غيبية، أمور متعلقة بما سيقع في آخر الزمان، بما سيقع في الآخرة، بما سيقع في مستقبل العموم، وذكر الله في القرآن بسم الله، نعم ذكرت. فإثباتها والإيمان بها والعلم بها واجب، واجب لا يجوز إنكارها، لا يجوز الكفر أو جحود شيء منها، لخصنا الآن بيوم السوء، لأن الله ذكرها في الكتاب والسنة. مما يقع نؤمن أن ذلك سيقع كما أخبر الله، وبما أخبر الله تعالى عنه فيما مضى في الزمن السابق، أو الأخبار المتعلقة بالله رب العالمين. كلها بالنسبة لنا نحن غيب، لأننا لم نراها، لم نشاهدها، لم ندركها، فبالنسبة لنا هي غيب، لأن الغيب ضد الشهادة، الشهادة هي الحضور، فتلك أمور لم نحضرها، لكن نؤمن بها، إذا هذا علم موجود، هذا القسم الأول. القسم الثاني قال: وعلم في الخلق مفقود. هناك علم بأمور مفقودة، اسمها مفقود، لم يذكره الله لا في الكتاب ولا في السنة. طوى الله تعالى علمه عنا، استأثر به، لم يكشفه في الخلق، وذلك مثل ماذا؟ مثل أسرار القدر، مثل ما عليها. أسرار القدر مما لم يطلع الله عليه ملكا مقربا من المفرد. معرفة كيفيات الصفات وحقائق ما يقع غير القيمة في الجنة أو النار، تصور ذلك على حقيقته التي هي عليها، بمعنى تصوره تصورا عينيا، عين اليقين لا حق اليقين، هذا لم يحصل، وإنما الذي حصل لنا علم ليقين فقط. إذا فهذه الأمور التي طواها الله تعالى تدخل في العلم المفقود. شنو خلينا نؤلف لما ذكرهم في الله سبحانه، لأن العلم الماجد في خلق الوجود وعلم في خلق المفقود. ثم قال لك فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. إنكار العلم الموجود كفر، شو الإنكار؟ جحود، جحود الإنسان لعلم موجود ذكره الله في كتاب السنة، هذا كفر لله رب العالمين. لماذا؟ لأنه إنكار لما علم من الدين بالضرورة، يكفر صاحبه. من أنكر شيئا ذكره الله في القرآن من أمور غيبية متعلقة بالمستقبل أو بما مضى أو أمور ذكرها عموما لم يشهدها مما يتعلق بالله وغيره، من أنكر شيئا واحدا منها فقد كفر وخرج عن ملة بإجماع المسلمين، لأن كل ما في القرآن حق ويجب الإيمان به وتصديقه. هذا معنى فإنكار العلم الموجود كفر يجب الإيمان به. القسم الثاني قال وادعاء العلم المفقود كفر، لأن العلم المفقود فين كيدخل؟ في علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر بإجماع المسلمين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من الرسول. إذا وعلي فلا يجوز لأحد أن يدعي العلم المفقود وهو علم المغيبات التي لم يقطعنا الله عليها، ليس عليها دليل من كتاب ولا من سنة. قال كفر. ثم قال ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. إذا شنو هو الحل؟ شنو هو الواجب على المسلم؟ الواجب عليه أمران. قال ولا يثبت الإيمان، لا يستقر إيمان العبد، الإيمان المطلوب شرعا لا يستقر ولا يثبت على الوجه الصحيح إلا بأمرين. قال بقبول العلم الموجود، شنو بقبوله؟ أي الإيمان به وتصديق كل ما جاء فيه وترك طلب العلم المفقود. العلم المفقود اترك طلبه، لا تبحث عنه، لا تسأل عنه، لا تكلف نفسك ذلك فلن تحصل على شيء، ولا تخرج بقلب تضيع وقتك وجهدك وتشوش ذهنك وفكرك وقلبك ولن تصل إلى نتيجة، بل ربما تصل إلى الكفر والاعتراض على الشرع والمكابرة والمعاندة. فترك ذلك لأنه لا فائدة فيه، ولا تتعمق ولا تتمطع ولا تتكلف ما لا تطيقه. قال ربنا ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا. بل الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وقال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فكيف بغيره؟ فكيف يمكن لأحد غيره أن يدعي؟ إذا لا يستقر الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود وهو علم المغيبات. وما قال الله تعالى عن الأنام علما فلن يصلوا إلى شيء من ذلك. السلامة في تسليم لهذا وطلب ذلك. إذا بغيت تبغي مجرد مطلب مجرد ما تتعلم، ما عليك إلا أن تتخذ أسباب التعلم والطلب، أن تثني الركاب وأن تشتري الكتب وأن تطالع بالليل والنهار، مجرد مطلب. وتطلب العلم حياتك كلها ولو عشت آلاف السنين ليلا ونهارا ولن تنتهي من العلم. وحينئذ تقول مع نفسك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالمصيبة أن بعض الناس، بعض العباد، بعض طعاة العقول ممن يظنون أنهم ذو عقول كبيرة يتركون ما يمكن تعلمه والاشتغال به وطلبه وما بكسبه فائدة لهم في الدنيا والآخرة ويشتغلون بما لا فائدة فيه. ولسان حالهم كأنهم يقولون بهذا الحال قد فرغنا مما فيه فائدة ونريد أن نستغل بما لا فائدة فيه، كأنهم تعبوا. والمصيبة في هذا أن تجدك ولو حال أكثر، حال أكثر مما يبحثون في العلم المفقود أنهم لا يعرفون أساسيات وبدهيات وأوليات العلم الموجود. الأساسيات الأولى للعلم لا يعرفونها، تركوا ذلك في الكليات وانشغلوا بما لا قائمة تحته. إذا هؤلاء في قلوبهم شيء، في قلوبهم مرض، يريدون الاعتراض والمكابرة لا شيء آخر، وإلا لو صدقوا لطلبوا ما في طلبه نفع ولجدوا في تعلم ما فيه فائدة وما أكثر مما لا يعد ولا يحصى. وسائل فمن كتاب يسر العلوم الأهل كثيرة جدا تأخذ من طالب العلم أوقاتا وأكثر عمره، وأما المقاصد فلا تنتهي. مقاصد العلم الشرعي، أسرار وفوائد الكتاب والسنة لا تنقضي، عجائب لا حد ولا نهاية لها، ولم يزعم أحد من أهل العلم أن لها حد وأن لها نهاية، ولم يزعم أحد من الراسخين في العلم أنه قد بلغ المنتهى فيها، بل ما زال العلماء يتعلمون ويطلبون العلم ويحصلون إلى أن لقوا الله عز وجل كلهم دون استثناء. فلما تترك ما يسعك وتنشغل بما يسعك هذه علامة الخلل. علامة خذلان الله للعبد في الدنيا قبل الآخرة أن ينشغل بما لا فائدة فيه ويترك ما فيه فائدة. ترى الاستغنان من الله رب العالمين هذا من ترك الله للعبد، من نسيان الله للعبد في الدنيا قبل الآخرة، أنه يخذله يكله إلى نفسه لا يكون تحت عناية الله ورعايته وكلامه، ولذلك يتفلت ولا ينظر ببصيرته وإنما ينظر ببصره فقط إن كان ينظر، فيقع فيما يقع فيه. فليحمد الله تبارك وتعالى العبد إذا وفق للاشتغال بما ينفعه، إذا وفق الله تعالى للاشتغال بما ينفعه وترك ما لا ينفع فاحمده واشكره في الليل والنهار، فذلك من أعظم النعم. أسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا إن هو إلا يستحق عليه استحق قد لا يطيل عليكم إن شاء الله. يقول أحد الإخوة: ما هو حكم تارك الصلاة في الإسلام وهل يصلى عليه ويدخل في مقابر المسلمين؟ تارك الصلاة هذه الأمور المعلومة، لكن نحن نحمل السؤال على أن سائله لا يعرف، فربما قد بالتقليل هنا ربما لا يعرف هذا بعض الشباب وبعض المسلمين، إلا فحكم تارك الصلاة من الأمور المعلومة، يمكن أن تكون الأمور المشهورة المشهور علمها ومعرفتها بين المسلمين. شنو هو حكم تارك الصلاة؟ فيه خلاف مشهور معروف بين السلف والخلف، فقيل هو كافر خارج من الملة، هذا قول لطائفة من أهل العلم من المتقدمين ومن المعاصرين. والقول الثاني قول أكثر الفقهاء وجمهور العلماء أنه عاص فاسق مجرم لكنه لا يخرج من الملة، عاص معصية شديدة وواقع في جرم عظيم جدا لكنه لا يخرج من الملة، فهو موحد فاسق. بالتالي على هذا القول الجمهور أنه فاسق وعاص ومجرم، فإن له حقوق المسلمين، يصلى عليه، يغسل، يكفن، يدخل في مقام المسلمين بناء على أنه مسلم. القائلون بأنه كافر، أهل القول اللي كرشوا أنه كافر كيعطيه الحكم ديال الكفار، وهو أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين. والذي نرتضيه من الأخوان هو قول جماهير الفقهاء من السلف والخلف، وهو أنه عاصي مجرم فاسق واقع في جرم عظيم لا نستهين بأمر الصلاة، ما كنقللوش من شأنه. العلماء اللي كيقولوا بأنه عاصي يحققون مسألة علمية ما تعلقاش بشأن الصلاة، لا يقللون من شأن الصلاة ويعلمون عظمتها ويذكرون ذلك ويقولون جرمه خطير ويخشى عليه من الكفر ويشددون ويغلظون عليه، لكن هل خرج من الملة؟ لم يخرج من الملة، هذا الذي نرتضي. فإن قال قائل مثل الحديث كثير من الناس، وهذا أمر في الحقيقة يجب أن يتنزه عنه عامة الناس، لا بد، كثير من الأحيان كثار مثل هذه الأمور، رأى كثير من الفقهاء وكذا قالوا كي واحد في العوام يعترض عنه يقول الحديث صريح في المسألة، الحديث واضح، مثل قال العهد الذي بين الرسول من تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الشرك والكفر فقل حديث واضح، ترد على من؟ هل الحديث اللي واضح عندك انا اللي يتضح شيء ولا انا مجاوب عليه؟ لكن في قبل هذا بلا نجاوب كاع على الحديث، لو فرض انك لم تجب عنه اذا انت تسيء الظن لاولئك العلماء، هو واضح عندكم وما واضحش عندهم، لماذا خالفوا؟ تعمدوا مخالفه واضح، اذا تعمدوا مخالفه السنه تعمدوا مخالفة قوي النبي صلى الله عليه وسلم. أشكون هذا مالك وفقهاء المالكية والشافعي وفقهاء أبو حنيفة رحمهم الله وطائفة من الحنابلة ورجحهم شيخ الإسلام وابن القيم وكثير من أهل العلم المعتمدين، إذا هذا كل ما الظاهر إذا لك أنت الصالح ماذا تشتم؟ فحاول أن تتأدب مع العلماء، راه هذا الكلام هذا فيه شيء من الخطورة، أنت عامي وطالب علم تنسوش الحديث صريح، سمعت وصلت أن العلماء الأجلة المعتبرين قالوا لي التدريبات يدخل الحديث صريح، طيب ألم يظهر لهم أنه صريح؟ موقفوش على الحديث، الحديث مشهور، موجود في كتب السنة المشهورة، طيب طلعوا عليه وما تشتم الصراحة لما في الله، صريح فإياك، قد تقع في تنقص من علمهم وعدم التأدب معهم. إلى ذلك تطرق من حسن الظن بالعلماء لعل هناك صارفا، لعل هناك مسألة، لعل هناك علة يدخل لهم يقول في الصراحة. مثلا على سؤالكم إذا مثلا شكيقول هذا الجمهور اللي يقولوا ليس خارجا من الملة، كيقولوا تارك الصلاة ينقسم إلى قسمين، إلى تاركها جحودا وتاركها تكاسلا. من تركها جحودا فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ومن تركها تكاسلا فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة، لأن الكفر نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر، وجاء في الكتاب والسنة إطلاق الكفر على الأكبر وعلى الأصغر. فاللي تركها جحودا كافر كفرا أكبر، واللي تركها تكاسلا كافر كفرا أصغر. إذا أنت تقول فمن تركها فقد كفر كفرا أصغر، إذا كان تكاسلا فقد كفر كفرا أصغر، جحودا كفر كفرا أكبر. فإن قال قائل ما الدليل على أن الكفر يأتي ويراد به الأصغر بالإجماع؟ أعطيكم أمثلة مجمع عليها. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في البخاري ومسلم كيقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني مقاتلة المسلم كفر. وما فعل في الفقهاء كيقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول قتال والله سماهم جوج مؤمنين، قال من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طيب كيف نجمع؟ كاين تناقض ما فيهش تناقض، كاين تعارض، تعارض في لا نزاع ما فيهش تعارض. طيب كيف نجمع؟ قول باسم الكفر اي كفر اصغر، بمعنى ان هادو من المؤمنين، وهذا الفعل يعد فسقا ومعصيه. والفسق كيتسمى كفر اصغر، عنده سميات، الكفر نوعان، كفر اصغر وكفر اكبر، والنفاق كفر، النفاق الاكبر ونفاق اصغر، والفسق فسق اكبر واسم اصغر، والظلم ظلم اكبر واسم اصغر. فيما كنتم الأكبر بمعنى المخرج من الملة، والأصغر الذي لا يخرج منه، كيف الفسق أكبر يخرج من الملة؟ ولذلك الله تعالى في آيات وصف الكافرين بأنهم فاسقون، فقال في آيات مثلا وماتوا وهم فاسقون، قال هذا الكفار. هذا شنو هذا الفسق الأكبر؟ لأن الفسق هو الخروج عن الطاعة، إلا إبليس كان يجري ففاتق عن ربي أي خرج عن طاعة ربي لما أبى واستكبر. إذا الشاهد العرف شنو المراد بالكفر؟ إذا تشديد في الصحيحين وقتاله كفر أي كفر عملي ولا كفر أصغر لا يخرج من الملة، فسق لا يجوز للمسلم أن يقاتل مسلما. مثلا تشديد مشهور النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حلف بالله فقد كفر، وفي رواية من حلف بالله فقد أشرك. يلا لو فرضنا بغير الله، عفوا هذا من سبب المثال، من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. لاحظوا لو فرضنا ان واحد من المسلمين حلف بغير الله وهو يعتقد ان الله اعظم، شوف مثلا ولي ولا نبي ولا غير ذلك، قال والنبي ولا الطعام ولا، وهو يعتقد ان الله اعظم من المحلوف به، لكن هذا المحلوف به عنده معظم له قادر شأن، فدعاه ذلك إلى الحديث به ويعتقد أن الله أعظم منه. شنو الحكم هذا؟ كافر كفر أكبر مخرج من الله، ولا هذا الشرك الأصغر وشو عنده هذا الشرك أكبر وشرك أصغر؟ شرك أصغر بإجماع العلماء والفقهاء. إذ الحديث بالله فيه تفصيل، من حلف بغير الله وهو يعتقد أنه أعظم من الله أو مساوي لله فهو مشرك الشرك الأكبر، ومن اعتقد ان الله اعظم من المحلوف به فهو مشرك شركا اصغر. طيب اذا كتبوا الاصغر الحديث صريح، وانت خالف في الحديث الصريح هذا، علاش قلت الشرك اصغر والحديث الصريح راه الاسم كيقول من حلف بغير الله فقد كفر، والحديث الصريح في مساله الجنه كلها يقول اصغر. احسنوا الظن بعلمائكم، اذا لقيتوا العلماء اختلفوا راه كاين شي سبب على الاختلاف. عالم من العلماء المعتدل الرباني الخالف ماشي خالف للهوى، خالف لأمر ما، هذا الأدب لازم مع العلماء. أنت قلدت عالما من العلماء ذاك شأنك، مش المشكلة قلدت عالم من العلماء تراه ذا دين وذا علم، سمعتي وراجع الناس واشتهر منك أن فلان راعي العلم وفلان من أهل الورع والزهد، ذاع أمره بين الناس، لأن مما يعرف به علم العالم الشهرة، اشتهر بالناس وكل شيء يرجع فيه وكذا، وقلدته فلك ذلك. لكن إياك أن تسب مخالفا، فمن سواه قبله وقل ألا أقتدر بهذا وإظهر لي أنه دين الله لكن لا تسب مخالفة من العلماء إياك أن تتنقض من خصمه فالأدب مع العلماء واجب واعلموا أن تنقيص من العلماء وبيان أن المسألة العلم فليس المسألة غلط العلم هذا من سوء أدب مع العلماء من سوء الأدب مع العلماء وخصوصا إذا كان هذا من العام فإياك ثم إياك أن تتنقط من عادي من أنت حتى تحكم بأنه أصاب وأخطأ هل أنت أكثر منه علما هل تساويه علما ماذا درست ماذا قرأت فحسبك أن تقول الذي يطمئن إليه قلبي قول العالم الفلاني الذي أرتاح لي قول العالم ولا تسيء الأدب مع المخالف لأن هذا الأمر ليس أدب كان ربما غلط مدرسا وانصدم من بعض الدعاة أذكركم هذا الذي تفير بعض الدعاة ربما كان يصدر منهم هذا مع حسن الظن بهم رحمهم الله صلى الله عليه يتجاوز عنهم فتشاهدات العامة وهو غلط والغلط يرد على صاحبه كائنا من كان هذا غلط لا ينبغي أن يشاع على العامة الذي يجب أن يشاع في العامة هو التأدب مع العلماء واحترامهم وتقديرهم وإجلالهم هذا الذي يجب أن ينتشر بين الناس الله تعالى التوفيق والهداية والله تعالى على وعلى وجهه وحكمه صلى الله عليه وسلم.